الحمد لله رب العالمين نحمدك ربنا حق حمدك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحدة البيضاء ليلها كنهارها اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الماء الأعلى إلى يوم الدين وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان واجعلنا منهم يا رب العالمين اللهم آمين. ثم أما بعد فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل طبتم وطاب ممشاكم وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منازلا. نتكلم فيما كنا نتكلم فيه من صفات المحسنين الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى، وهناك علاقة بين الإحسان وبين إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا أردت أن تتعامل مع ربك فلتتعامل معه بشيء طيبا، فتتعامل معه بشيء طيب، وهذا من قبيل الإحسان، أن تحسن كل عمل في حياتك، لأن كل عمل في حياتك إنما إذا تعمله فإنما تلقى عليه جزاءك من الله سبحانه وتعالى، سواء كان على صعيدك الفردي أو كان على صعيد التعامل مع الناس أو كان على صعيد العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وقلنا أن الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن ترى الله في كل أقوالك وأن ترى الله في كل أفعالك. واليوم حسب وعدنا مع بعضنا أننا نتكلم فيما أعده الله سبحانه وتعالى للمحسنين، سواء كان في الدنيا أم في الآخرة. ولماذا أوصل الله سبحانه وتعالى بالإحسان؟ ولماذا حثنا ورغبنا بحبه من باب الإحسان؟ هذا حتى يكون الإنسان في مجتمعه إنسانا محبوبا عند الناس بإحسانه إليهم، ومحبوبا في السماوات بإحسانه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فإذا أراد الإنسان أن يكون محبوبا في الأرض وفي السماء فما عليه إلا أن يكون محسنا فيما بينه وبين ربه ومحسنا فيما بينه وبين الناس. وقالوا أن الإنسان أسير الإحسان، الإنسان أسير الإحسان. إذا أردت أن تجعل إنسانا ما يسمع لك ويطيعك ويحبك ويكون كأسيرك تأمره يأتمر وتنهاه ينتهي، فما عليك إلا أن تحسن إليه. وإحسانك إليه ليس بدفع الأموال فحسب، والدفع الأموال هذا باب من أبواب الإحسان، ولكن إحسانك إليه بالأسلوب الحسن، إحسانك إليه بالخلق الحسن، إحسانك إليه بالتعامل الحسن. فإذا ما كنت كذلك فاعلم أنك إنسان محسن، حسنت الشيء أي جملت الشيء. يقولون عن تعريف التجويد في القرآن الكريم إنسان مجود للقرآن أي محسن القرآن، قالوا التجويد هو لغة التحسين أي حسن الشيء أي جمل الشيء أي أخرج كل حرف من القرآن أعطاه من مخرجه الطبيعي وأعطاه حقه ومستحقه. فكأن الإنسان إذا أراد أن يحسن صورته فيما بينه وبين الناس فليكن هناك تحسين من باب الحق والمستحق، أن تحسن صورتك في الحق الذي تعطيه وأن تحسن صورتك في الحق الذي تأخذه. وهذا ما حسن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. هناك خلق السماحة، خلق حسن في البيع في الشراء في مطالبة الحق. طيب كيف يكون الإنسان محسن؟ إلى نفسه أو إلى غيره أو إلى في العلاقة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وما هو جزاؤه؟ اسمعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ليس المقصود من أن تحسن صورتك أن تلبس لباسا طيبا أو لباسا جميلا أو أن تضع مسكا له رائحة زكية أو أن تسرح شعرك بطريقة ما أو تهذب حياتك بطريقة ما. الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. عمر بن الخطاب كان يحكم الخلافة الإسلامية وكان يرتدي ثوبا به 17 رقعة وهو ينام تحت شجرة في صحراء ويضع حذاءه تحت رأسه. أقصى حكامنا اليوم الذين قتلوا وشردوا خوفا على عروشهم وعلى ملوكهم وعلى أملاكهم التي سرقوها ونهبوها وقتلوا الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم حين يقول الله إن الله كتب الإحسان على كل شيء يطلب منك أن تكون محسنا في كل صغيرة وفي كل كبيرة. حتى لو أنك تعاملت مع حيوان لابد أن تكون إنسانا محسنا فيه، محسنا في تعاملك معه. لو تعاملت مع بعوضة هذه البعوضة لابد أن تكون محسنا. يرفض الإسلام بأي حال من الأحوال أن تعذب حيوانا ولو كان عقورا، أن تعذب كلبا ولو كان سما، أن تعذب شيء ولو كان مفترسا، يرفض الإسلام بأي حال من الأحوال. ولذلك الحديث يحثنا على هذا أن نتعامل بالإحسان حتى ولو مع الحيوان، حتى ولو مع الغرس والزرع، حتى ولو مع اسم مع الجمال، نتعامل معه بالإحسان بالتي هي أحسن، بالكلمة الطيبة، بالفعل الطيب، بالخلق الطيب، بالسلوك الطيب، بالتصرف الطيب. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. مهما كان الشيء دار بك لكن إذا أردت أن تقتله فلتحسن قتله، فلتقتله مرة واحدة، لأنك تعذب الروح ولا تعذب الجسد. بهذا أيها الأحبة الكرام إسقاطا على واقعنا نرى هذا الحديث لا ينطبق في التعامل فيما بيننا وبين بعضنا، بل إننا نجد من حكامنا من يعذبون الناس ومن يقتلون الناس ومن يؤلمون الناس ومن يقطعون الناس، بل ويجعلون الناس يشركون بالله عز وجل من اجل حاكم طاغية او حاكم ظالم، وظنوا بذلك انهم في امر من دينهم يرضاه الله ويرضاه رسوله. هذا لم يكن موجودا على الاطلاق في الاسلام. الاسلام يامرنا ان الله كتب الاحسان على كل شيء. اذا اردت ان تذبح شاة او تذبح بقرة او تذبح خروفا او ايا كان ما تذبحه، الاسلام يامرك ان تحد شفرتك وان ترح ذبيحتك، وذلك من باب الاحسان في هذا الامر، وان تذبحها مرة واحدة. حتى بعض العلماء قالوا لو انك رفعت السكين عنها وانزلته مرة اخرى يكره اكلها، يكره. لماذا؟ حتى لا تعذبها مرة ثانية. اما ما نسمعه حتى على التلفاز من ان هذا الذي يقول معمر ليبيا، الله معمر ليبيا، الله معمر شرك بالله عز وجل، ثم يضربون بالرصاص وهم على قيد الحياه، ثم يعذبونهم، واولئك الذين يجلدون المعذبون معهم من الذين يتعلمون القفز بنعالهم على رؤوسهم او على ظهورهم. هذا لم يكن في الاسلام وليس من باب الاحسان في التعامل. اسمع الى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف امرنا ان نوع نتعامل بالحسنى ولو مع النبات. يقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يزرع زرعا او يغرس غرسا او يزرع زرعا فيأكل منه طير او انسان او بهيمة الا كان صدقة له. وفي رواية اخرى سعيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يزرع زرعا او يغرس غرسا فيأكل منه طير فهو له صدقة، أو يأكل منه إنسان فهو له صدقة، أو تأكل منه بهيمة فهو له صدقة. ثم يقول في رواية أخرى للإمام مسلم ما من مسلم يزرع زرعا، شوف الحديثين من جمال الحديث، ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيؤكل منه أو يسرق منه أو يأكله السباع فهو له صدقة. حتى لو سرق منه أنت تتعامل بالإحسان مع المجتمع، لا ليس شرطا أن تعود عليك ثمرة الإحسان في الدنيا، ولكن الشرط أن تعود عليك ثمرة الإحسان في الآخرة. فإذا ما زرعت زرعا يؤكل منه أيا كان الذي يأكل، حيوان، وحش، طير، إنسان، فهو لك صدقة، لأنك تتعامل مع المجتمع من باب الإحسان. وما من مسلم يزرع زرعا فيسرق منه في غيابه فهو له صدقة. أن تأكل منه بهيمة في غيابه فهو له صدقة. تعامل مع الناس بما تنفع به الناس. ولذلك قالوا أن المؤمن من صفات المؤمن أنه نافع لغيره. أنه نافع لغيره. المؤمن ما مش أناني. ما يكونش أناني. ليس بأناني. أنا لو خلاص. أنا لو انتهت القضية. نعيش أناني وموت غيري. نقتل كل الناس ونعيش أناني. والحاجة بتاعتي أبدا. لكن الإسلام يريد منك إحسانا تتعامل به مع الآخرين ولو لم يتعامل الآخرون بهذا الإحسان معك. لأنك تتعامل مع الله سبحانه وتعالى. إنسان سبك شتمك أهانك أنت تتعامل مع رب العالمين فلتعفوا وتصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال بلى يا ربنا نحب أن يغفر الله لنا. لذلك إنسان أهانك لابد أن أنت تصبر. ليس القضية أنك ترد بإهانة عليه بأكثر من الإهانة اللي هو أهانك بها. ولذلك سيدنا النبي حذرنا من هذا. يقول أنا من باب الإحسان للوالدين أن تحسن إليهما أحياء وأمواتا. قال من طرق الإحسان إليهما أمواتا لا يسب أحدكم أباه. قال وكيف يسب الرجل أباه يا رسول الله؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. يسب أباه فالتاني يسب الأب ويسب الأم. هذا من ليس من باب الإحسان بالوالدين الذي وصى الله به بعد قضية العبودية. وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا. لذلك أيها الأحبة الكرام من أحسن في الإسلام اللي بيحسن في الإسلام الله سبحانه وتعالى يكتب له أجر ما قبل الإسلام وما بعد الإسلام. ومن أساء في الإسلام الله عز وجل يمحو له أجر ما قبل الإسلام وما بعد الإسلام. لأن الإسلام يريد منك إحسانا لا يريد منك أن تكون إنسان مسلم وانتهت القضية. القضية مش أن أنت مسلم في البطاقة وخلاص. القضية أن أنت مسلم مسلم تقي مسلم مؤمن مسلم صالح مسلم تقي مسلم محسن إلى نفسك ومحسنا إلى غيرك من الناس. اسمعوا إلى الخلق الجميل سمعتوها كثير. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن هنا من هذه الأخلاق تتعامل بها مع غيرك من الناس انفاق في السراء والضراء كظم الغيظ أنت تعلن لنفسك توبة بعد ذنبك. والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. اسم الجزاء العظيم اسم الجزاء العظيم. حين تذنب إياك أن تفضل تخلي نفسك مسائلة بالذنب. إياك تخلي نفسك إنسان نفس سيئة بالذنب اللي أنت عملت معها. لكن عليك أن تؤدي بالتوبة لأن التوبة تمحو السيئة. فكن بمحو السيئة عن نفسك فقد أحسنت إليها وأنقذتها من النار والعياذ بالله. ولذلك أولئك أصحاب الأخلاق الجميلة دي اللي بيعمل ذنب ويتوب وما يرجعش للتاني وما يصرش على الذنب واللي بيكظم غيظه واللي بيتوب لله عز وجل واللي بينفق في السراء والضراء هؤلاء كلهم يحبهم الله. لماذا يحبهم الله؟ يحبهم الله عز وجل بعد أن يتوبوا وبعد أن يغسلوا أنفسهم من هذه السيئات فيعد لهم مغفرة. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات عرضها وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين نعم أجر. إذا كنت عاوز مغفرة يلا سارع بالتوبة. إذا كنت عاوز مغفرة يلا سارع بالإحسان فيما بينك وبين الناس. إذا كنت عاوز مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض يبقى بسرعة لازم تكظم غيظك ما تنتقمش لنفسك ما تسيئش لغيرك ولو أساء غيرك إليك. قلناها في الجمعة الماضية أن الإنسان لابد أن يصل من وصله وأن يقطع وأن يصل من وصله وأن يرحم من ظلمه ولو كان ما كان. لذلك أيها الأحبة الكرام جزاء الإنسان على الإحسان مغفرة للذنب جنة عرضها السماوات والأرض. ليس هذا فحسب. من أسماء الجنة ربنا سماها الحسنى. ربنا سماها الحسنى. قال الله سبحانه وتعالى والذين أحسنوا وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة. شوف الجمال. وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذا أنت أحسنت إلى من أساء إليك فلك الحسنى وهي الجنة، ولك فوق ذلك الزيادة. إذا كان هذا الإنسان جعل وجهك يتغير ويتلون ويصفر ويحمر من الغضب، ولكنك تملكت أعصابك وكظمت غيرك وما انتقمتش منه وما هنتش لنفسك ولا للإسلام بخلقك في الشارع أو فلان، فما عليك إلا أن تجد جزاء ذلك بين يدي الله سبحانه وتعالى. بجزاء ذلك إيه؟ بين يدي الله. للذين أحسنوا الحسنى. وربنا يقول كده في سورة النساء: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا أحسنت فلك الحسنى وهي الجنة وزيادة. قالوا: ما هي الزيادة؟ قالوا: الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. هذا الوجه الذي تغير من الغيظ ومن الغضب والصفر وحمر وضر، هذا الوجه يأتي يوم القيامة ينظر بالنظر إلى وجه الله الكريم، طالما أنت كتمتها لله سبحانه وتعالى. أما إذا انتقمت لنفسك، وأما إذا مرضت وشطرتك لنفسك، فأنت ليس لك من هذا الجزاء نصيب. لذلك يقول الله عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة حين يدخلون الجنة. اسمع الحديث الجميل اللي يخليك تفعل الإحسان مع كل إنسان وغير الإنسان وإن لم يحسنوا إليك، وإن لم يحسنوا إليك. لذلك يقول الله عز وجل بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ قالوا: يا ربنا وما لنا لا نرضى، وقد أدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار وثقلت موازيننا. شوف الجمال، ثقلت موازيننا وأدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار. في بعد كده الشيء يقول الله سبحانه وتعالى: يا أهل الجنة أفلا أزيدكم؟ يا رب في بعض الحال كده: جنة عرضها السماوات والأرض، لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها عين جارية، فيها سور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبسوسة، كل هذه الأمور فيها من الأنهار نهر العسل ونهر اللبن ونهر الخمر ونهر الماء، فيها سور مرفوعة، فيها الحور العين، فيها السندس، فيها الاستبرق، فيها الحرير، فيها المسك، فيها الزعفران، فيها كل شيء. طب وبعدين أفلا أزيدكم؟ قال له في بعد كده حاله، يقول تقول الرواية: فيكشف الله الحجاب بينه وبين أهل الجنة، فينظرون إلى وجهه الكريم فتعرف في وجوههم نظرة النعيم. ولذلك ربنا قال على أهل الجنة: لا ترهق وجوههم قطر ولا ذلة، لا ترهق وجوههم قطر ولا ذلة، وجه ما شاء الله لا ترى فيه عبس ولا ذلة ولا قطر ولا إما هذا كله. لذلك أيها الأحبة الكرام، من عرف قدر الجزاء هان عليه ثمن العطاء، هان عليه الثمن في العطاء. من عرف قدر الجزاء هان عليه الثمن في العطاء. الجنة، الجنة تنتظرنا، لكن تنتظرنا بماذا؟ تنتظرنا بأخلاقنا السيئة؟ الجنة تنتظرنا، لكن تنتظرنا بماذا؟ بتعاملنا السيء مع غير المسلمين؟ تعطينا بالصورة السيئة عن الإسلام؟ الجنة تنتظرنا، لكن أي شيء تنتظرنا؟ أيها الأحبة الكرام، لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حسن الجوار، فحسن الجوار: أحسن إلى جارك تكن مسلما. المسلم لازم يظهر صورة حسنة في الإحسان إلى الجوار، عشان أنت مطلوب إنك أنت تسد، وأنا دي فرصة إنك تتكلم فيها مع الشباب الآن، دي مطلوب إن بالفرصة هذه مطلوب إنك أنت تسد ثغرة مفتوحة على الإسلام والمسلمين، تسد باب بيسد فيه الإسلام والمسلمين ومحيطك، بأنك أنت بتعطي صورة سيئة للإسلام. أنا أريد منك أن تعطي الوجه الحسن للإسلام. ولذلك القرآن يوصينا بهذا ويعلمنا الكلام ده كله في سورة المائدة، وصف الله سبحانه وتعالى بكلمة بمجرد كلمة الله عز وجل ينقذ هؤلاء الناس من النار. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. المسألة مش مسألة الحمد لله أنا هندخل مع الناس طيبة، أنا هندخل الجنة مع الصالحين، أنا هندخل الجنة مع المتقين، أنا مسلم، لا. وما لنا لا يعني الإنسان ما ليه من ليه ما نعملش مع الناس الصالحين، وأنا عايز نكون مؤمن وعايز نؤمن بالحق وعايز نكون مع الصالحين وأنا ما بعملش الكلام ده. يقول فأثابهم الله بما قالوا، فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار. أثابهم الله بما قال جنات تجري من تحتها الأنهار. إذن هنا كلام من الرسالة اللي عاوز أوصلها النهاردة، عاوز أقول لك إن أنت لو أردت جنة عرضها السماوات والأرض عليك بالإحسان في الدنيا، احسن إلى نفسك لا تغوي بها في جهنم بالمعاصي والذنوب، احسن إلى غيرك اكظم غيرك لا تظلمه لا تسلمه لا تهمه لا تسبه لا تشتمه لا تغتابه. ولذلك شفت حديث النبي الجميل اللي وصف لنا الحياة الجميلة اللي أنت تأخذ بها جزاء في الدنيا وفي الآخرة. شوف الحديث سمعته كثيرا لكن نذكر نفسي وإياكم فالذكرى تنفع المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أردت جنة فأنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. معنى كافل اليتيم كهاتين في الجنة يعني يعني ماشي في ظل النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، يعني ايدك في ايد النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، انت مجاور للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة بإيه؟ بإحسانك إلى يتيم مات أبوه ولم يراه، بإحسانك إلى اليتيم مات أبوه. بين إحسان اليتيم وكفالة اليتيم وكفالة المرأة لأرملة، هذا الإنسان يكون محسنا لغيره لا ينتظر جزاء إلا من الله فجزاؤه الجنة. اسمع الكلام الآخر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ذب على عرض مسلما، اللي دفع عن عرض مسلم في غيبته وهو مغتاب، واحد بيشتمني انت قاعد في مجلس واحد بيشتم قدامك وهو مش موجود في مجلس، لازم تدافع عنه، لازم تدافع عنه بما تعلمه عنه من الخير. وإن لم يكن لم وإن لم تعلم عنه شيء فوجب عليك أن تنهاهم عن غيبته، فإذا لم ينتهوا وجب عليك أن تنصرف فورا من مكان. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، أن تنصرف فورا من المكان، وإلا فأنت كأنك تجلس في محل حداد ينفخ بالكير ليذيب الحديد ويخرج منه الدخان الذي يسكبك أو يحرق ثيابك. هذا أمر. طيب ما جزاء من يفعل ذلك؟ اللي يرد غيبة المسلم في غيابه جزاؤه إيه؟ كان حقا على الله أن يعتقه من النار يوم القيامة. لكن مصيبتنا إن إحنا عندك تمن هتدفعه وتنقذ نفسك من جهنم، لكن مصيبتنا إن إحنا بننسى هذا التمن وندخل إحنا مع اللي بيغتابه في الغيبة، بل بننزل بسكين تيران رخر عليه ونسبح فيه ونسوي صورته وسمعته. من ستر مسلما أحسنت إليه فسترته، أذنب ذنبا فسترت عليه. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. مسلم متعسر في حياته أخذت بيده فيسرت عليه عسرته. من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هذه المعاني لازم نعيشها. أنت لما تلاقينا أنا إنسان متعثر في حياتي تأخذ بإيدي أحسنت إلي ولا لم تحسن إلي؟ أحسنت إلي، جزاء هذا الإحسان أن ييسر الله عليك في الدنيا والآخرة. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، أنا ماشي في الشارع تايا كده زعجان زهلان زهجان زعلان مغمور ما حسبوني خلاص مش عارف أتكلم مع حد، تيجي أنت قاعد معايا شوية كده وتطلعني من الجو اللي أنا فيه تنفس عني هذا الهم تفرد عني هذه القربة. أنا أخوك، أنت أخي، أنا أنت، أنت أنا. ما سبنيش للهم يقتلني، ما سبنيش للشيطان يذبحني وحطني في الشباك من عرش خليط نفسي. من حق عليك أن تحسن إلي وأن تأخذ بيدي وأن تفرد عني هذه كربتي وأن تنفس عني هذا الهم. فمن نفس عن مسلم هما أو فرج عنه كربة من كربات الدنيا، ممكن تكون بكلمة، بموقف، بتاخد إيده، بساعة، أي شيء، فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. وما أدراك ما كربات يوم القيامة، وما أدراك ما كربات يوم القيامة. لذلك أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نريد إحسانا فيما بيننا وبين بعضنا، ليكن لنا جزاء ذلك في الدنيا وجزاء ذلك في الآخرة. والحديث يقترن بحديث آخر: افعل ما شئت كما تدين تدان، افعل ما شئت كما تدين تدان. إذا أحسنت يحسن إليك، وإذا أسأت يساء إليك، وأسوأ الإساءات أن تسيء إلى والديك. ومن الذنوب ما يغفرها الله عز وجل للإنسان أو يؤخر عقابها إلا ذنب الإساءة إلى الوالدين. فلن يموت إنسان إلا إذا اقتص منه على قيد الحياة فضلا عن جزائه بين يدي الله عز وجل. لذلك أيها الأحبة، إذا أردنا أن نكون في رحمة الله وفي معية الله فعلينا بالإحسان، فعلينا بالإحسان. تعامل بالحسن، تعامل بالحسن. كان عندنا أحد الناس، أي إنسان يسيء الله يسهل عليه، أي إنسان يتعامل معه بغلظة الله يسهل عليه، أي إنسان يعمل معه موقف مش مظبوط الله يسهل عليه. هذه كلمة تحمل في طياتها أمور كثيرة من الأخلاق، تحمل في طياتها من الأمور أن هذا الإنسان فرض فيه الأمر لله، أن هذا الإنسان أراد أن يحسن إليه وهو يسيء إليه علشان يفوز بدل ادفع بالتي هي أحسن. أنت لما تسيء إلي وأنا أحسن إليك، وتسيء إلي وأنا أحسن إليك، وتسيء إلي وأنا أحسن إليك، حنيجي بعد كده أنا اللي حنتأسف إليك. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نحن نريد هذه الأخلاق يا شباب، نحن نريد هذه الأخلاق يا رجال، يا أمهات، يا فتيات، نريد هذه الأخلاق خاصة في تعاملنا مع الألمان. لنضع الصورة الجميلة للإسلام، لنحسن صورة الإسلام. وإن أسيء إلينا، وإن أسيء إلينا، لكن لابد أن نحسن صورة الإسلام. إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذا حبيت تكون في رحمة الله، وسيدنا النبي يقول مهما صليت، مهما زكيت، مهما حجيت، مهما عملت، مهما عملت، فلن تدخل الجنة إلا برحمة الله، فلن تدخل الجنة إلا برحمة الله. قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله، الصحابة كانت عم تنظروا في الحق، ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا، رغم أنه كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، رغم أنه أحب الخلق إلى الله عز وجل، رغم أنه رسول الله، إلا أنه لا يدخل الجنة بعمله إلا أن يتغمدنا الله برحمته، إلا أن يتغمدنا الله برحمته. فإذا أردت أن تكون قريب من رحمة الله فعليك بالإحسان، إن رحمة الله قريب من المحسنين. عمالين يسيئوا إلي ويهموني وأنا أقدم الحسن وهم أقدموا السيئة. اسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بهذا تكون في معية الله، بهذا تكون في معية الله. سيدنا النبي لما تأذى كثير من الناس ولما سيدنا ابو بكر يخلص النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله؟ عايزين تقتلوا انسان بياخذ بايديكم ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجاه وتدعونني الى النار؟ بيدعوهم الى الجنه وهم عايزين يقتلوه وينتقموا منه. ومع هذا كله صبر على اذاهم ياخذ بايديهم. الله لو واحد يجي الان انت جايب له باب خير عشان ينتفع منه وبصت لقيت منه موقف مش كويس يقول والله ما يستاهل الخير مولدي روح انت ما تستحق ان نفعل فيك الخير. لكن سيدنا النبي ما كانش كده، كان يؤذوه وهو يقول يدلهم على الجنه ويعذبوه وهو يدلهم على الجنه، وهو ياخذ بايديهم بعيدا عن النار وهم يعذبونه ويطردونه ويحاصرونه ويجعلونه يبكي ويدموه ويمسح الوجه عن الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. لكن شوفوا الايه تقول اللي انت بتعمله ايه ربنا معاك، واذا كان ربنا معاك تخاف من مين؟ اذا كان ربنا معاك هتخاف من مين؟ لو كانت الدنيا كلها ضدك وربنا معاك لن يضرك شيء الا باراده الله. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبر على هذا بامر الله عز وجل في القران، واصبر على ما يقولون واصبر وما صبرك الا بالله. كل هذه ايات تلقي النبي رغم ان القران ذكر فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يكونوا مؤمنين. كدت ان تقتل نفسك حتى يكونوا مؤمنين وهم يعذبوك. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لذلك ايها الاحبه الكرام احباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقيت نقطه اخيره للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به. لكن اسمع خطوره الايه دي، سوره الرعد، للذين استجابوا لربهم الحسنى الجنه، الجنه مقابل استجابه لامر الله. والاستجابه فين؟ ربنا قال لك صلي، صليت ولا لا؟ زكي، زكيت ولا لا؟ صوم، صمت ولا لا؟ حج، حجيت وانت قادر ولا لا؟ افعل الخير، فعلت ولا لا؟ ما تاكلش حرام، ما تاكلش الربا، ما تظلمش، ما تعرضش زوجتك، ما تنهرش زوجتك، ما تخونش زوجتك، ما تهنش اولادك، ما تهنش اهلك، ما تهنش بيتك. اوامر في القران، لا تاكل اموالكم بينكم بالباطل. كل هذه اوامر ونواهي في القران، استجبت ولا ما استجبتش؟ اذا استجبت لك الجنه، واذا لم تستجب، الذين لم يستجيبوا لو ان لهم ما في الارض جميعا، ملء الارض من مشارقها لمغاربها شمال جنوب، ملء الارض جميعا ومثله معه في قد الارض كمان لافتدوا به، اولئك لهم سوء الحساب. ومن اجمل القراءات في التفسير اللي قراتها النهارده في كلمه سوء الحساب، من اجمل القراءات قال سوء الحساب لا يغفر الله لهم سيئه واحده. اولئك لهم سوء الحساب وماواهم جهنم وبئس المهاد والعياذ بالله. لذلك ايها الاحبه نريد ان نستجيب لله، نريد ان نجمل صوره الاسلام، نريد ان نتعامل بالحسنى، نريد ان نتخلق بالاخلاق الحسنه، نريد ان نكون مسلمين بصوره طيبه، نريد ان نحب بعضنا، نتعامل مع بعضنا بالاحسان والذي يحسن الينا، نريد ان ندفع بالتي هي احسن، نريد ان ندفع ثمن الجنه، ثمن نظره الى وجه الله الكريم، ثمن رضوان من الله اكبر. اسال الله ان يحقق لنا ذلك وان يرزقنا حسنا في التعامل والقول والفعل والعمل. اقول ما اسمع مستقيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أمان الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها له بها عشر إلى سبعمائة ضعف، وكل سيئة له بمثلها إذا أحسن أحدكم إسلام كل حاجة تعملها، إذا أحسنت إسلامك كل حاجة تعملها ليك بها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف وإذا عملت سيئة لك بمثلها وإذا استغفرت لها غفر الله لك. لذلك نريد أن نتعامل مع الله بالحسنى، ونريد أن نتاجر مع الله بالإحسان. أيها الأحبة الكرام، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله ستكون عندنا كذلك صلاة الجنازة كما تعودنا بإذن الله. الأمر الآخر، لا تنسوا المسجد بتبرعاتكم، فالبيت بيت الله والمال مال الله وأنتم عباد الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الاستماع وحسن التطبيق وحسن التنفيذ، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خاتمتنا. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم إنا نسألك أن ترفع الظلم عن المظلومين، اللهم أحقن دماء المسلمين، اللهم شافي مرضى المسلمين، وأحقن دماء المسلمين. اللهم عليك بالظالمين وأعوان الظالمين، فإنهم لا يعجزوك يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم آياتك يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم انتقامك يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم قدرتك يا رب العالمين. اللهم إنهم قد شردوا البلاد والعباد فأرح منهم البلاد والعباد، اللهم أرح منهم البلاد والعباد. اللهم شافي مرضانا وارحم موتانا، اللهم توفنا وأنت راض عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أحقن دماء المسلمين في كل بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة يرحمكم الله.